سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أريد الكتب العلمية التي يتدرج بها طالب العلم المبتدئ بعد القرآن الكريم، وسألت وكل طالب علم يقول لي ابدأ بهذا الكتاب فأدهشوني كثيرا، أريد قولا منك بارك الله فيك في التدريج الصحيح حتى يكون الطالب من الجهاد. أسأل الله أن يرحم من يسأل طلبة العلم، طبعا غير المتمكنين، لأن من سأل من ليس بأهل لا يندهش بل يضيع. أخي في الله أوصيك ألا تسأل إلا من تأهل للسؤال، أن تتق الله في نفسك وفي إخوانك. من سأل من ليس بأهل وهو يعلم أنه ليس بأهل أو أنه طالب علم لا يسأل في هذه المسائل تحمل وزره إن أخطأ وكان شريكا له في الإثم، لأن هذه يسميها العلماء سببية ومباشرة، والسببية عند العلماء التسبب في الشيء، والمباشر هو الذي يتولى الشيء، فالذي يفتي بجهل مباشر والذي يسأل يتسبب. فالسببية عند العلماء إذا أفضت إلى الشيء وكانت سببية قوية في التأثير شاركت في الإثم. ومن هنا الذي يسأل من ليس بأهل، خاصة إذا كان في مجامع الناس أو في المسائل المهمة في العلم، ويتحمل، هو شريك له في الإثم شاء أو أبى. لا تسأل إلا من يوثق بدينه وعلمه وأمانته. ولو أن الناس أخذوا بهذا الأصل، الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر، فانظر كيف الناس يقولون يا أخي كثرة الفتاوى، فلماذا لا يتصدر الناس العلماء للجواب، ولماذا لا يتصدر العلماء لرد هذا الباطل، والعلماء مقصرون والعلماء مقصرون. هذا كلام استغفر الله من ليس عنده وعي ولا فهم. أي تقصير للعلماء وحلقهم معروفة وكلامهم معروف، التقصير ليس من العلماء بمقدار ما هو من هؤلاء الذين يسألون كل من هب ودب. حقق الأصل الشرعي أولا، اجعلهم يسألون من هو أهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه المسألة مسائل طلب العلم لا يسأل عنها إلا من كان من أهل العلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وطالب علم جرب، تريد أن تسأل عن تجربة هذا الشيء، لكن تريد شيء منضبط بضوابط العلماء تسأل العالم. المعروف في مثل هذه المسائل أنه لا يوضع فيها برنامجا معينا، يعني أهل العلم رحمهم الله في كتبهم لم يشتغلوا بماذا يبدأ وماذا يقدم وماذا يؤخر، اشتغلوا بأصل وهو أن كل طالب علم يبحث عن من يثق بدينه وعلمه ويلزم درسه أو يلزم علمه ويأخذ عنه، لا أبدأ بكتب ولا بغيرها. فإن أراد أن يقرأ في علم معين أو فن معين جاء إلى الشيخ وقال له يا شيخ أنا أحب أن أقرأ علم العقيدة، ما هي الكتب التي أبتدئ بها؟ نظر هذا الشيخ في الطالب وسأل أسئلة معينة، هل يبدأ بهذا الكتاب أو هذا الكتاب أو هذا الكتاب، هل سبق وان قرأ، هل استعداده قوي وعالي أو متوسط أو متدني، هل عنده ملكة حفظ أو ملكة فهم. يستطيع أن يضع كل شيخ لكل شخص. ولذلك من المصائب العظيمة أن بعض طلبة العلم لما يضع بعض المشايخ برنامجا ويأتي هذا الطالب ويطبق هذا البرنامج فيجد أنه ما مشى فيه، حكم على نفسه بأنه لا يصلح لطلب العلم. وهذا سببه ما انتشر في الآونة الأخيرة بوجود المحاضرات والدخول في بعض والدورات والدخول في مسألة التقعيد والتنظير أكثر من مسألة التعليم. علينا أن نرجع إلى الأصل عند أهل العلم رحمهم الله. العلم تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاه التابعون عن الصحابة، تلقاه من بعدهم عنهم. هذا التلقي جاء بالطريقة المعروفة، جتا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا، وهكذا التابعون ومن بعدهم. إذن الحل في هذا كله أن نترك التنظير والتقعيد والتأصيل والبرامج التي لا تنتهي، ثم بعد ذلك ندخل في صميم الأمر. حينما يأتي إنسان يريد أن يعلم الناس ويجي الساعة وهو يبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسألة يبين فيها دليلها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الفوائد تكون. الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظ الرجل منهم مسألة في الطهارة، ثم يقوم ويأتي الرجل فيحفظ مسألة في الزكاة، ثم يأتي الثالث ويحفظ مسألة في الصوم، ويأتي الرابع ويحفظ مسألة في البيع، ويأتي الخامس يحفظ مسألة في الجنايات. ثم حدث كل منهم بما سمع بكل أمانة وبكل رعاية للحق والصواب دون زيادة أو نقصان، فحفظ العلم بهذه الطريقة. إذن ترتب على هذا أن بعض طلبة العلم لما يأتي إلى الشيخ والشيخ عنده متن قد قطع نصفه يقول ما أستطيع، لأن الشيخ يقول لابد أبدأ من أول الكتاب. لكن السلف الصالح رحمهم الله، وحتى نحن جربنا هذا الشيء وقد جلسنا في مجالس بعض مشائخنا وهو في منتصف الكتاب وهو يتكلم عن الخلافات والأقوال والردود، وكنا لا نعي كثيرا مما يقول. عرضنا الأمر على مشايخنا فقالوا خذ الخلاصة والزبدة واكتب لك ملخص بعد ما ينتهي الدرس، ثم حاول أن تراجع هذا الأمر، وسرنا على هذه الطريقة فوجدنا خيرا كثيرا. إذا طالب العلم لا يشتغل بالتأصيل، هذه المسألة مسألة التقعيد والتنظير ابتلي بها المتأخرون ولم تعرف عند المتقدمين. عند العلماء رحمهم الله أن العالم مثلا في الفقه في مثل للمبتدئين ومثل للمتوسطين ومثل للمتمكنين، الدرجات موجودة ورعاية حال طالب العلم موجود عند العلماء رحمه الله، والمتون الفقهية من أفضل ما يكون، حتى المتون في العقيدة موجود في هذا، والمتون في الأصول وفي النحو الأمر واضح. لكن الأهم أن يبحث عن عالم أو شيخ هو أهل لهذا التعليم، إذا وجدته وضبط وأديت ما عندك من الضبط والإتقان فأبشر بكل خير، أبشر بكل خير ما دمت أنك قد قرأت كتابا لعالم بين يدي عالم وبذلت الجهد في الضبط والإتقان فأنت على خير عظيم. الأهم أن تحفظ هذا العلم وأن تتقنه، إذا حصل هذا فإن الأمة ستجني من شبابها خيرا كثيرا. إذا حصل العكس، انظر اليوم كم نتكلم على الكتب التي نبتدئ بها ومتى نبتدئ. بدأ أول شيء بالكتب، أول شيء العلوم، هل أبدأ بالعقيدة ولا الفقه ولا الأصول ولا النحو، هل علوم الآلة أو علوم الأصل؟ طيب قلنا فيها جاوبنا وانتهينا. بعد ذلك جاء وقال طيب هل أبدأ بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة الظهر ولا بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة المغرب ولا بعد صلاة العشاء؟ قال سألت فلان فقال لي بعد الفجر، لأنك تكون نائم شبعان نوم مثل ما يقولوا تضبط أكثر. وسألت الثاني فقال بورك لأمتي في بكوريا. وسألت الثالث وقال ابدأ من العصر لأن الزمان هكذا. أشياء ما تنتهي، كثر الحديث وقل العمل. كم من طلبة سألوا عن تقعيد وتأصيل وتأتي إلى النتيجة وإذا بها شيء لا يذكر. اشحذ الهمة واجعل الجنة والنار بين عينيك واستشعر أمانتك عن هذه الأمة، وابحث عن من تثق بدينه وأمانتي تضع حجة بينك وبين الله، واعكف ليلك ونهارك. كم من قلوب تقرحت لأهل العلم حينما يخرج من كتاب أو من باب كامل ويكاد يجزم أنه لو سأل خاصة طلاب العلم من حوله عن بعض المسائل هل راجعها لم يجد من يجيبه عن هذا المسائل. المشكلة ليست هذا، المشكلة أن نبدأ بالضبط والإتقان وأن نضحي. إلى متى ونحن في هذه التأصيلات والتقعيدات والجدل العقيم الذي لا فائدة منه؟ ومن هنا إذا أراد الله بأمة خيرا رزقها العمل وقفل عنها باب الجدل، وإذا أراد الله أن يبتلي أمة سلط عليها باب الجدل وحرمها العمل. فنحن نتجادل هل نبدأ بهذا، الشيخ فلان اختار هذه الطريقة الشيخ إلا نختار. سل نفسك إذا حضرت درسا متى حضرت لهذا الدرس، متى قرأت هذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أفضل، والله لو تعلم ليس تحت أديم السماء أشرف علما ولا أفضل مقاما في طلب العلم من آية تدرسها أو حديث تفهمه، لأن هذا أعز ما يوجد وأعز ما تستنفذ به الأعمار. فقل لي بربك كم جثوت قبل درس تحضره في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تقرأ وتضبط هذه الآية وتحفظها والحديث تضبط وتحفظه، ثم لما حضرت كم ضبط من المسائل، ثم لما خرجت كم لخصت وكم راجعت وكم أعطيت هذا العلم قبل أن تبحث عن التأصيل والتنظير. فأوصيك ونفسي بتقوى الله، هذه إضاعة للأوقات، وأن تسير كما سار سلفك في محبة هذا العلم والتفاني في ضبطه وأخذه عن أهله. أسأل الله أن يهيئ لك الرشد وأن يرزقك القول والعمل الذي يرضيه عنك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.